فما هذا الثبات وحولنا فتن تهز الراسيات أليس يغريك زمان الشهوات أليس تشتهي نفسك هذه الحياة فأجبتهم والقلب يملأه اعتزاز لا تشتهي نفسي لدى إذا ناقصا. كيف المشاكل مع الناس؟ طيب. وهلاك يقول لي أنا قروبوس لست من يطلب الذبيحة إنه قهرمان أنا أطلب الليرة يعني هذا يحب الليرة ويحب الدم الآخر يحب الدم تيمين ده هذه الأفعال هذه الأفعال اللي تسكنك هذه تريد الذبيحة تريد قليلة دم وقروبوس ماذا يريد؟ الليرة. طيب وقهرمان ماذا يريد؟ قهرمان هو الذي يريد الليرة وقربلس يريد الذبيحة وهذه الأفعى اسمها ماذا؟ تيميندا. الأفعى تيميندا تريد الدم. طيب أنا أسألهم جميعا عندما ينتحل شخصيتك أمام الناس حتى يظهر صورتك في صورة سيئة تصب الناس يعني الجن له قوة على أنه يأخذ شخصية هذا الإنسان فيتقمصها ويتكلم على لسانه كأنه إنسان عادي حتى يسيء سمعته بسب وشتم وأخلاق سيئة. طيب فأنا الآن أتكلم مع روبلوس وقهرمان وتيميندا هؤلاء كلهم يخدمون سحرا وسحر الساحر. نعم سحر الساحر ها؟ الولاء والعهد تأخذوها للساحر ليعشقها. هذا هو السحر الذي من أجله في البداية أتيتم يعني كان بداية سحرة صنع من أجل هذه الغاية. نبدأ إن شاء الله تعالى نبدأ أفعى. انظر إلى هذه الكلمة التي تفعل في تيميندا الأفعى تهتز كأنها تهتز. اسمع ماذا سوف يصير. تهتز تعيدها إلى الله تعالى. انظر هذه الحرب نفسية عليك. اسمع مرة أخرى إنك تعذبني. لا تعيش هذه كلمة وضع في محل اسمع تهتز. ما الذي تعد الآن تيميندا؟ تيميندا؟ نعم من؟ تيميندا؟ نعم أنت الأفعى. نعم أقر عليك الآية تجعلك تهتزين من مكانك إلى السقف. تسمعينها الآن؟ بإمكاني الصبر. بإمكانك تصبري. بإمكانك تصبري. وإلا الصوم ديالي مبقاش عندي. مبقاش عندي. مبقاش عندي الصوم ديالي. طيب. ولكن باقي نقدر نصبر. تصبري. وإلا تصبري. أنا طيب. أنا؟ نعم. باقي نقتلها. سمعتي؟ تريدي قتلها. حاولت بزاف المرات. حاولتي مرارا. تقتلينها. ولكن دابا تقدر غير باش نعذبها. طيب والان ان شاء الله تعذبين تريد العذاب نقدر نهبط انا وطلع شي واحد. طيب وكلكم تعذبون الان ان شاء الله تعالى الواحد والاخر. طيب نشرح ان شاء الله تعالى نبدا انا تساعدينني تيميندا في اي شيء تساعدينني. كيف؟ قهرمان خرج. جيد الحمد لله وكفى الله المؤمنين القتال. طيب من الذي شكون اللي باقي دابا؟ قربلوس. وقربلوس هو الذي قال لي في الحصة قال أريد إن كنت تريد أن تعرف مكان أسحارها وسحري. نعم. المدفون. نعم. إذا لي أنا سحر مدفون. نعم فعلق الساحر. لي. نعم. سحرني أنا. نعم. لماذا؟ ها. يصدني عن العلاج؟ عن رقيتها؟ نعم. عن رقيتها؟ نعم. أي كل إنسان يأتي الآن عنده انتقام من إنسان ويرى فيه علاج يتقي مني أنا بداية حتى ما أصل أعالجه. لا الأمر مختلف بالنسبة له. كيف مختلف؟ أفيديني أي. حسنا لأنه يحب ذلك الشيء كثيرا. ما هو الشيء؟ لا أعرف شيء غريب. طيب خلاص خلاص هو يحب ماذا؟ ها. ماذا يحب؟ ها. ماذا يحب؟ ذلك الشيء. طيب طيب عندما يحبه ماذا بسببه صحاري أنا؟ عرف بالله تتعاش عندك هذا الشيء مكسر قلت لي هو يعني أنا تعالج عندي وبالتالي ما لم يعد يستطيع أن يصل إليها لا مع أنه ساحر متمكن نعم قوي بفضل الله هذا توفيق من الله جل وعلا طب هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى لعباده طيب وأنا أقول لك كلمة الآن أنت تعترفين منا على أن الساحر أراد أن يصل إليها ما استطاع لأن تعالج بفضل الله جل وعلا وأراد أن يسحرني أنا وسحرني ودخل لي السحر نعم هل هذا السحر أثر في؟ نعم أثر في؟ نعم مع الناس نعم هذا السحر أثر في مع الناس نعم. كيف يعني؟ يشتمونك كثيرا ويقولون لك أشياء مع أن أنت لا تفعل شيئا سيئا إذن هذه الحرب التي مع الناس سببها سحر نعم يعني كل من يسب هو الآن تتأذى وتأثر بهذا السحر طيب إذا قلتي على أن هذا السحر تسبب لي في عداوة مع الناس لا. حتى صار الناس الآن يقول عني أشياء ليست حقيقية لا. بهذا السحر نعم بهذا السحر طيب خير إن شاء الله تعالى وهذا سحر انتقام يعني هذا سحر انتقام وعدوان يعني حتى يري الناس صورة مخالفة ومغير للواقع نعم وهذا سحر الساحر يعني نعم طيب طيب ومدفون نعم مدفون في أي مكان لن أقعد إن شاء الله تخبرونني بمكانه كما أنني استخرجت كم من سحر لي على المركز وعلى البيت وعلى المركز الأول وغير الأشياء كثيرة في السيارة إن شاء الله نستخرجه إن شاء الله تعالى وقد رأيت اليوم سحر مرشوش عند الباب طيب وقبلها كذلك الطلاسين وهذه أصحاب ربما القليل من الرقال بن يعان والله لا يدون ما الهم المتاع التي معانيها فقط كلام يتكلمون ويعرفون ما لا يعرفون حسب الله نعم الوكيل طيب قلت في سحر مدفون لي ولها أي أصحارها مدفونة نعم مدفون وهذا الساحر الذي سحر هذه الأصحار سحرني أنا كذلك حتى لا أعالجها نعم وسحري هذا الذي صنعه لي ودفنه من أجل أن تصير سمعتي سيئة عند الناس نعم ليصرف الناس عني نعم طيب بها هذه أشياء اعتدتها لكن الآن بيت قصير والشاهد هذا كله أصحار أين توجد؟ أين تكمن؟ أين تدفن؟ أين هي مدفونة؟ الأصحار قلت تساعديني طيب وإلا أنا أقول لك سمعتي الرقية الشرعية صح؟ سمعتي كلام الله جل وعلا طيب وأنت تعلمين أختها كانت تعاني من الجنون نعم والحمد لله أي الحمد لله كانت تعاني من أشياء كثيرة نعم والشافي الله ونحن سبب فتشيق من الله جل وعلا من الله علينا بهذا الحمد لله الآن في سكينة والحمد لله والتماثل لشفاء كبير بفضل الله تعالى الحمد لله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا وأنت تميندا أسلم لله جل وعلا لا ما هي ديانتك أنت؟ هي أنا كافرة هل أنت يهودية؟ لا أعبد شيئا لا تعبدين شيئا؟ لا بالمرة لا لا تعبدين شيئا بالمرة لا بالمرة ليس لك ربا ولا إلها لا تعبدين شيئا أعرف إلهكم ولا أحبه لا تحبين إلهنا نعم ربنا لا تحبينه لا أحبه لماذا؟ لا لماذا؟ هل فيه شيء لا يحبه؟ حاشاه جل وعلا صفاته كله محمودة وكاملة وتامة وجميلة نعم أنا طاغية أنت طاغية أنت ظالمة نعم هو لا يحب الظلم أي نعم هو لا يحب الظلم تدرين لماذا؟ هذا لا أريد أن أقول لماذا؟ الله جل وعلا حرم الظلم ليحيى الكل في سلام وود ووئام ومحبة الكل يكون إن شاء الله على قلبي أو من واحد تقي طاهر وليس كحال السحرة الكفرة التي انتكست فطرتهم انتكست فطرتهم فصاروا لا يرتاحون إلا في كل خبيث وإلا في كل دنيء نسأل الله أن يعيذنا من شرهم ومكرهم اللهم آمين وسائر المسلمين وسائر بلاد المسلمين اللهم آمين طيب تمينا عندي شرط ما كيف اشترطين علي كل شرط خالف كتاب الله طيب هيا نسمع بداية هيا اسمعي نسمع ها في مقع الماذا لا دماء طيب إذا أعطيتك الآن قنينة من الدماء تشربينها نعم كلها نعم تشربين إذا أعطيتك قنينة ممتلئة من الدم بالدم تشربينها نعم تشربينها كلها كلها

أحدهم الخالق أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمع بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألون أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فغرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم أسمعت تسبح بحمد ربك جل وعلا وأسلم لله تبارك وتعالى أسلموا لله وآمنوا بالله سبحانه وحده جل في علاه واعلموا أن الله حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم واعلموا أن الله جل وعلا رقيب مطلع على كل شيء لا تخفى عليه خافية تمندا اقسمي لله جل وعلا انت ومن معك انتم الان اثنان تمندا اربعه من هم بطوش وعائشه اخته بطوش الذي كان يرسل الرسائل الذي كان يكتب الرسائل غبي الحمار هذا الذي كان يعطيني الايات التي طيب بطوش ومن عائشه اخته قرابلس السيح بودربالا طيب السيح بودربالا موجود الآن طيب إن شاء الله نتكلم معهم واحدا واحدا هيا السيح بودربالا هيا اصعد هيا صعد السيح بودربالا هيا وأنا أيضا سيح بودربالا هيا السيح بودربالا هيا السيح بودربالا أنت مسلم؟ نعم كافر؟ نعم يهودي؟ نعم يهودي؟ نعم أنت يهودي يعني بالنسبة لك تمندا هي كافرة ليست على دين وأنت يهودي طيب تسلم لله جل وعلا؟ تؤمن بالله سبحانه وتعالى؟ نعم تعرف الله عز وجل طيب إن شاء الله بعد نتكلم إن شاء الله في حساب في حصة أخرى طيب أنت لماذا دخلت السيف بودربالا؟ ها لماذا دخلت؟ من أجل الجنون نعم يعني أنت السيف بودربالا أرسلوك من أجل تعطيل العقول نعم والجنون نعم حتى تصير هي مجنونة نعم طيب جيد وأنا الآن أقول لك كلمة أنا أنصحك لله تعالى أن تسلم لرب العالمين تسلم لله جل وعلا طيب ما الذي تجنيه؟ ما الذي أنت سوف تجنيه من وراء هذا الجنون؟ طيب خذتيها انتهى لي للساحر نعم أن تأتي بها للساحر أن تأخذها للساحر لا بقدش انتهى تأكل إصبع عليها إنه ينقش عندها. تأكل إصبع. نعم. يعني أنت ليس تأكل في هذا في إصبعها. نعم. تأكل تأكل إصبع. لا أنا أكل إصبع ولا ما أكل إصبع. ها؟ لا خلي تشتغل غادي أكل إصبع. طيب إذا في مسألتان، إما أنت عندها مجنونة أو تأكل أصابعها. صح؟ لا. لرديتها حقا غادي ناكلها صباحا غادي نديها عند الساحر طيب الساحر ينتقم منها طيب غادي نقول لك تغير بها غادي نخليها بها تحمل من له حتى تكبر كرجعها ويرجعني انا نقول لك كلفني انا نرجعها لدارهم باش ينتقم منها طيب الساحر اسمعي الساحر يريدك ان تاتي بها نعم. كي يجرى بها ويسني بها ولما تحمل تصل بشعرها التاسع يغمرني يأمرك تأخذ إلى دينها فتصير بالعار وبيشكل بالفضيحة نعم صح نعم جيد هذا ما يدعو الساحر لن يصدق أحدا بأن جني أخذها عنه نعم لن يصدق أحدا نعم لن يصدقها أي صح هذا ما يريده نعم لن يصدق أحدا جيد إذا أنت سيحمد البالة وظيفتك أن تأخذ عن سواء إما أن تجنى وإذا جنت تأخذ أصابعها وتأخذها إلى الساحر فيفجر بها ويسني بها وتحمل منه حتى إذا ما وصل إلى شهرها الثامن أو التاسع أخذتها أنت إلى بيتها فتصير عارا وفي فضيحة مع الجيران وعلى الأقارب ومع البيت صح ولن يصدق أحد بأن الجني أخذها إلى الساحر وبالتالي ترى أنها هي الفاجرة والزانية صح نعم وهذا ما يريده الساحر خلاص فهمت الآن فهمت هذا هذه وظيفتك التصحيح والإبلاغ وأنت تخدم سحرا أنت عبرك سحر سحرك أين يوجد قالت لي تميندا أن هناك أصحاب مدفونة نعم وسحر لي كذلك مدفون نعم سحر لي نعم جعله هذا الساحر نعم هو الذي سحرها نعم سحرني أنا كذلك نعم سحرني أنا كذلك بسحر مدفون حتى لا أعالجها نعم حتى تبقى ضعيفة ويأخذها وتأخذها أنت الجني إليه نعم لأن إذا كان تعالج لن يصل إليها سوء نعم وأراد أن يجد على أصحاب ما استطاع فعلم أني أنا من أعالجها فسحرني أنا كذلك وهذا السحر هو الذي يجعل الآن الناس ينظرون إلينا يقول عنا كلام وهو ليس صحيح نعم عن إثم هذا السحر نعم الله المستعان خيرا إن شاء الله قل جاء الحق وزهق الباطل لكن هذا لا يعني أن حتى من يتكلم فينا عليه التثبت والتبين قبل أن يقول كلاما مشروعه لأنه عليه الإثم والوزر وكفى بالبعض إثما أن يحدث بكل ما سمع أسأل الله العفو والعافية طيب خير إن شاء الله تعالى أنت الآن سحر الذئب من معك كذلك في هذا الجسد؟ من معك؟ معي ذلك الغبي من هو؟ الطوش الطوش؟ نعم طيب أخته الطوش أخته؟ نعم طيب خلاص أتكلم الآن مع الطوش كذلك إن شاء الله حتى أعرف غايته أعرف كل جني وغايته ووظيفته وبعدين يكون إن شاء الله خير الطوش هي أصعب هي الطوش الطوش هي أصعب هيا توكل على الله بطوش هيا هيا صعب هيا هيا بطوش هيا هيا استعين بالله توكل على الله هيا بطوش بطوش أنت من يرسل الرسائل صح أنت جني أرسلت إلي رسائل كثيرة جدا كم رسالة تقريبا كثير أرسلت إلي رسائل كثيرة جدا جدا طيب والحمد لله طيب أنا أقول لك لماذا تسلم أنت فيك خير ومن خلال رسائلك أنت لا تعرفني أنت شرير نعم لكن فيك خير لأن في كلامك في الرسائل كنت ألمس فيك شيئا من النور والخير لأنك بين أصل الكلمات أفهم أشياء كأنك تريد خيرا لكنك رغم أنفك تساق إلى الشر الساحر يلقبني بالقمامة بالقمامة نعم الساحر يلقبك بالقمامة أنا أخفيه أنت وأختك عائشة طيب خير إن شاء الله ولكن الله تعالى إذا عبدت الله تعالى وحده وآمنت بالله الله تعالى يلقبك بالعبد وخير رب تناله من الله جل وعلا العبودية لله وحده رفعة وتشريما وتكرما وتفضلا من الله سبحانه وتعالى فأسلم لله جل وعلا طيب قل لي بداية ما هي الأغراض التي أتيت من أجلها أهدفك في هذا الجسد ما هو أهدفك في هذا الجسد ما هو حاليا أي نعم نعم أنا متزوج بها متزوج بها تعالى نعم. طيب وأجعلها تكره الرجال تجعلها تكره الرجال نعم لا تفكر في الزواج لا طيب طيب فرو ماذا وعطلوا عليها العمل العمل تعطلين العمل والتمرين والتمرين وأختي أيضا تبعد الرجال عنها أختك عائشة نعم أختك عائشة ما دورها تغار منها نعم طيب وتبعد عليها كذلك الرجال نعم طيب بسحر نعم سحرك أين يوجد في المقابر يعني سحركم كله في المقابر؟ نعم. في أي مقبرة هذا؟ لا أعرف. هل تعرف ولكن تخافون من الساحر؟ لا أعرف. عائشة تعرف؟ عائشة حتى هي لا تعرف. من الذي يعرف فيكم؟ هرب نصر يمين ده. هم الذين يعرفون؟ نعم. ها؟ نعم. هرب نصر يمين ده هم الذين يعرفون مكان هذا السحر ومعه سحر كذلك. نعم. ومن دفنه؟ من دفنه؟ دفنه الساحر بنفسه. نعم. ها؟ دفنه الساحر بنفسه. طيب هذا السحر كم له من قرين؟ نعم. ها؟ نعم. كم له تقريبا؟ انا لا اعرف جيدا. ليس قديم كثيرا. لا ليس قديم. يعني حديث يعني. نعم. اشهر يعني. نعم. اشهر. نعم. طيب خيرا ان شاء الله تعالى. وهي فتنة كذلك لها اشهر. صلى الله تعالى يقيم شر الفتن. ما ظهر منها وما بطن. صلى الله يحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا. وعن ايماننا وعن شمائلنا. ونعوذ بعظمتك ان نغفل من تحتنا. طيب. اسمعني. انت ومن معك كلكم بجسد. هذا نداء مني. وانا عبد لله جل وعلا اوصيكم بما امر الله به. اتقوا الله تعالى واعلموا ان الله جل وعلا رقيب عليكم، يسمع كلامكم، يرى مكانكم، لا يخفى عليه شيء من حالكم. توبوا الى الله جل وعلا، كفاكم اذيه لهذه الابدان، كفاكم اذيه، كفاكم ظلما عدوانا، كفاكم جرما انتقاما. واتقوا ربكم عز وجل واعلموا انكم عائدون اليه. الافعى تتوب الى الله، كلكم توبوا الى الله جل وعلا، واعلموا ان الساحر لا يريدكم الا الهلاك والتهلكه، يريدكم ان تكونوا عبيدا له، تسجدون له وتركعون له وتخافون له، تأتمروا بامره وتفتهون بنهيه، ولكم العذاب في الدنيا من عنده، والعذاب يطلبكم عند الله عز وجل. اما اذا امنتم واسلمتم فان الله يغفر ذنوبكم، يرفع درجاتكم، يمحو خطيئاتكم، ويؤيدكم بفضله منه وتكرما، يؤيدكم بنصر وعزه ورفعه وتمكين وحفظ. ها هو الساحر سحرنا، فماذا ضرنا؟ هل ضرنا في شيء؟ هل آذانا في شيء؟ الناس يتكلمون عنا، يتكلم، كل يتكلم، ولا تقف ما ليس به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك عنه مسؤولا. وهل يكب الناس على وجوههم او مناخرهم الا حصائد السنتهم؟ فليتكلم كل واحد ما شاء وليقل ما شاء، وليعلم ان هناك رب سبحانه وتعالى احصى كل شيء. كتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها. من يعمل سوءا يجزى به، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره. وكفاكم سوء ظن وكفاكم اثما. الله جل وعلا العليم بحال العباد سبحانه وجل في علاه. اللهم استعان. نحن نؤذى ونسب ونشتم ونصحب ومع ذلك تكلم فينا، وهذا الحمد لله رب العالمين خير وفلاح ونور على نور. فخير الناس قد سب وشتم، والله جل وعلا ليس اصغر منه. الله تعالى قد نسب له الزوجه والولد، ومع ذلك حليم يصبر سبحانه جل في علاه. فانيبوا الى الله تعالى، انا لكم ناصح، اتقوا الله. لا كلكم ان شاء الله تعالى اسمعوني، كلكم باذن الله تعالى سوف تسلمون لله جل وعلا. لكن بدايه انا انصحكم بتقوى الله جل وعلا، وان تتفقهوا في الدين، ابحثوا في القران، هذا شهر المغفره، شهر رمضان، شهر الصيام الذي أنزل فيه القرآن. ابحثوا في الله عز وجل، ابحثوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله تعالى تسلمون. ما هذه الإشارة التي جعلت بيديك الآن؟ إشارة لماذا؟ الثبات على الكفر والنصر على الكفر. لا ورد. ماذا؟ دين الله تعالى ظاهر، دين الله تعالى قائم، دين الله عز وجل يعلو ولا يعلى عليه. إن شاء الله تعالى تسلمون وتأوون وتقول نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإياكم أن تضربوا النساء، إياكم من الظلم، إياكم ثم إياكم. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا وعليكم بالهداية والنور التام في الدنيا والآخرة، وأن يشرح صدورنا وأن يغفر ذنوبنا. اللهم إنك تعلم أعداءنا فاكفنهم بما شئت وكيف شئت. اللهم إنك تعلم من عادانا فاكفناه بما شئت وكيف شئت. اللهم تعلم من عانى وحسدنا وسحرنا، اللهم اكفناه بما شئت وكيف شئت. اللهم إن نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.